أو يقول كيف تكون النصيحة؟ النصيحة الأصل فيها أن تكون بالسر، هذا الأصل في النصيحة. وهناك كتيب لطيف جدا للحافظ ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى، الفرق بين النصيحة والتعيير، الفرق بين النصيحة والتعيير. فإن كان الإنسان ينصح أمام الناس فهذا تعيير وليست نصيحة، فضيحة. وإذا كان ينصح بالسر فهذه هي النصيحة. ولذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى: تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. لأنك فضحتني أمام الناس، وغالب الناس يكون له رد فعل وممكن يتعارك معه أو يرد عليه أو ما شابه ذلك من الأمور. فرق بينه وبين من يأتي وينصح ويريد الخير فيسر إليه بالنصيحة أو يكتب إليه له ورقة ينصحه بها، أو الآن الحمد لله هالمسجات هذه يرسل له رسالة ينصحه بها يخصه بها، مو رسالة واتساب للجميع ويقول النصيحة، هذه ما هي، هذه فضيحة. والنصح الأصل فيه أن يكون في السر، هذا الأصل في النصح أن يكون في السر ولا يكون في العلن، لأنه لو صار في العلن ما صارت نصيحة، صارت فضيحة كما قال أهل العلم والله أعلم.